أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ماذا تقول يا شيخ في خواص آيات القرآن الكريم في الاستشفاء وغيره، وذلك بقراءة آيات مخصوصة بعدد مخصوص في وقت مخصوص؟ القرآن كله شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قل هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو شفاء. أما التخصيص آية من آية أو عدد فهذا ما ينبغي أن يكون إلا توقيفا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد أخذنا به. فالفاتحة ورد أنها رقية وأنها تقرأ على المريض وعلى الذي به مس أو عين أو سحر أو ما إلى ذلك. وفي حديث أبي سعيد: وما أدراك أنها رقية. وأرد أنه قرأها ثلاث مرات، أنه قرأها ثلاث مرات. كذلك بالنسبة للمعوذات، سورة الإخلاص والمعوذتين، ورد أنه عليه الصلاة والسلام يقرأها ثلاثا ثلاثا ويرقي بها. فالذي ورد فيه عدد نعمل به ونأخذ به، وما لم يرد فلا ينبغي لنا أن نتحكم. لكن كونك تكرر الآية وترددها فلا حرج، فهذا كلام الله. كل ما قرأته مرة أو مرتين ففيه أجر وثواب، لكن لا تعتقد أن هذا يعني سنة ما لم يرد كما قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت كذلك، الوقت يعني ما ينبغي لا توقيت إلا ما ورد فيه الدليل. نسأل الله إليكم. يقول السائل: إذا التقيت بامرأة وقلت لها تزوجتك على سنة الله ورسوله، إذا التقيت بامرأة وقلت لها تزوجتك على سنة الله ورسوله وقالت أنا قبلت أن تكون زوجا لي، فهل يصح الزواج؟ لا يصح. يعني حتى الخطبة من أهل العلم من يأذن بأن يخطب المرأة إلى نفسها من دون أهلها، ومنهم من لا يأذن بهذا مجرد الخطوبة. أما أن يكون هذا عقد فهذا سفاح وليس بنكاح، بل إن كانت امرأة يعني مثلا متقدمة في السن فقد يخطبها إلى نفسها. فالرسول عليه السلام خطب أم سلمة إلى نفسها، فمنه أخذ أهل العلم أن الرجل إذا يعني اتصل بامرأة وخطبها إلى نفسها، لكن ينبغي ألا يكون بنوع من قلة الأدب وقلة الحياء، وأن يكون وسيلة للعبث. فقد يكون في امرأة دون امرأة، فالامرأة متقدمة في السن أرملة، فهذه قد يقال لا حرج أن إنسان يتقدم إليها ويستأذنها أن يخطبها إلى أهلها. وإن كانت أم سلمة قد لا يكون هناك من يعني يقوم بهذا الأمر، مع أنه عليه السلام لما اعتذرت قال: ليس من أهلك أحد يكره ذلك. وقد يقال هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه قضية ما سأل عنه السائل لا يجوز، وهذا عقد باطل بإجماع أهل العلم، لأنه فقد الشهود وفقد الولي، فلا يجوز هذا. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز في الوقف أن تعطى الأنثى مثل الذكر خلاف آية الوصية، وهل يعتبر ذلك الوقف من الوصية للوارث؟ لا، الوقف يعني أمره واسع. إذا أوقف الإنسان وقف على ورثته وساوى الأنثى بالذكر فمن أهل العلم من يرخص، والصحيح والراجح أنه ينبغي أن تكون القسمة كقسمة الميراث، كقسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، للأنثى نصف حظ الذكر. صلى الله عليكم. يقول أنه يأتيه ضيق في صدره ويكره أن يكون في بيته ويكره أن يتكلم مع زوجته، لكن يعلم الله أنني عندما أخرج من منزلي أريد أن أعود، أما الصلاة فإني محافظ عليها ولله الحمد، فادعوا لي وأعطوني النصيحة جزاكم الله خيرا. قلنا مرارا يعني التماس الدعاء من الناس أو من المشايخ لخلاف السنة، يعني هذا التعميم بصفة التعميم الأولى أن تدعو أنت لنفسك. ثم أيضا لو قرابتك خاصة الوالدان تدعو تعرض أن يدعوان لك، ولا حرج إذا التمست من بعض أهل الخير أن يدعو لك، لكن لا يتخذ هذا عادة، لا يتخذ عادة. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما يريد الله سبحانه وتعالى أن تجعل واسطة ولا أحد، لكن أنت يعني أخلص الدعاء لله، وقدم بين يدي دعائك عملا صالحا، صلاة، صوما، صدقة، ذكرا، شيء يكون وسيلة لقبول الدعاء. فوادعوا الله ولا تيأس ولا تقنط ولا تمل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم استماع الغناء والموسيقى، لأنه قرأ في كتاب الحلال والحرام للدكتور يوسف القرضاوي أن الاستماع إلى الغناء جائز مع بعض القيود، فأرجو منكم النصح والبيان للحق. لعل ما قرأه يعني القيود نحمل كلام الشيخ، نسأل الله أن يوفقنا وإياه للصواب والبعد عن البدع ومواطن الفسق والضلال. لعل كلامه يعني القيود بأن يكون الغناء كما ورد تقييده في الشرع في أيام عيد المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى وفي الأعراس، في الأعراس، فهذا ورد الترخيص للنساء والأطفال والعامة أنهم يظهرون الفرح بعيد الفطر وعيد الأضحى فقط. أما الأعياد المبتدعة فأصلها بدعة، ولا يجوز أن يضاف إليها شيء أو تستفيد من الرخص. فعيد الوطن وعيد الثورة وعيد الأم وعيد كذا وكذا من عشرات الأعياد التي أشغل المسلمون بها أنفسهم وضيعوا أموالهم وأوقاتهم ودينهم، هذه لا يجوز. لكن عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك ترخيص خاص لكل ناس بحسبهم، إذا صار يعني زفاف أو عقد نكاح أو ما إلى ذلك فيرخص لأهل البيت أن يكون هناك من الغناء. أيضا مقيد بقيود العبارات والألفاظ، وألا يكون معه موسيقى، فالموسيقى بإجماع أهل العلم ما أحد رخص فيها، وقد وردت الأحاديث بالتشديد في شأن المزامير والتحذير منها، ولم يرخص، إنما هو الغناء والحداء. الحداء أيضا بالنسبة للعمال والمسافرين هذا مطلق، فالمسافر والعامل وهو يعمل كون يردد بعض الأبيات والأناشيد وشيء من هذا القبيل فهذا لا حرج فيه. فهذا نحن كلام الشيخ يوسف على هذا، ولا إن شاء الله يجرؤ على أن يتعدى حدود الله. شيخ أحد الأخوان يستدرك يقول عندهم في بلدهم تأتي المرأة المطلقة فيطلب منها المأذون شاهدين ثم يزوجها ويقول هي أميرة نفسها. لا، هذا خلاف الحكم الشرعي، ولا نحسب يعني هذا، يعني هذا المأذون مخطئ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي، وفي الحديث الآخر أي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. وإن كان يعني ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في شأن الولي يعني عدم اشتراطه لكنه يوجبه، والمرأة التي تزوج نفسها آثمة عنده، يعتبرها آثمة، وكذلك الزوج آثم، لكن لا يبطل النكاح مثل ما يبطله الجمهور. بقية الأئمة يبطلونه ويرونه باطل، أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني جائز ويؤثم المرأة التي تجرؤ على هذا، فلا ينبغي هذا، وهذا حفاظا على المرأة وعلى حقوق الأسرة، لأن النكاح ليس خاصا فقط ارتباط هذه المرأة بالرجل، فالمرأة تحرج قومها وأسرتها وتربطهم بعائلة أخرى، فلهم حق أن يعرفوا هذه الأسرة وحال هذا الرجل. ومعروف المرأة العاقلة تدرك أنها مهما كانت من العلم ومهما بلغت من السن فعاطفتها أغلب، وليونتها وما إلى ذلك وحسن الظن يغلب عليها، فقد تنخدع برجل. فما لم يكن هناك ولي من أب أو أخ أو رجل من محارمها يساعدها على اختيار الزوج الذي يكون أهلا لها، فقد تنخدع ويغرر بها وتجر على أهلها وأسرتها ما لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن للمجاهدين أن يأخذوا أموال مشبوهة قد تكون من تجارة محرمة لشراء السلاح، خاصة أن أموال الزكاة لا تصل إليهم؟ إذا كانوا انتصبوا للجهاد في جبهة وأعلنوا الحرب على العدو فلهم هذه الحقوق، لهم، لأن العدو يعني يريد أرواحهم وأنفسهم ودماءهم، وهم كذلك، فهم كذلك يجتهدون في رصده وأمواله وتمويناته وقطع خطوط التموين عليه، هذا كله حق لهم يعتبر. نعم، يقبل. وكيف السؤال؟ أعلم السؤال. يقول: هل يمكن للمجاهدين أن يأخذوا أموال مشبوهة قد تكون من تجارة محرمة لشراء السلاح، خاصة أن أموال الزكاة لا تصل إليهم؟ لا، إن كانت أموال مشبوهة يعني شبهة قوية من أموال الربا أو أموال مغتصبة أو مسروقة لا يجوز، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم؟ يشتروا بها سلاح ولو كان، كونهم يأخذون من أموال محرمة ما ينبغي يعني بالنسبة فكون الزكاة نصيبهم من الزكاة ما يصلهم، فهم يجتهدون والله سبحانه وتعالى ييسر لهم، يغنموا من العدو، يغنمون من العدو، يوفقون. يقصد أنه من العدو في وقت الحرب بشيء؟ لا، هو يقول يأتين تمويل من بعض المسلمين، مثلا رجل صاحب بنك مسلم فاسق صاحب بنوك يعطيهم من مال البنك، أو مسلم تاجر بالخمور يعطيهم من، فهذا أقول ما ينبغي له. يقول أنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولزمه ذبح كبش ولم يصم ولم يذبح شيء. أعيد السؤال. يقول أنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي ولم يصم. أخطأ، ما دام تمتع بالعمرة إلى الحج فالله سبحانه وتعالى أمره أمرا صريحا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجات، فعليه أن يصوم عشرة أيام الآن، إلا إذا كان وجد قيمة الهدي فيلزمه الهدي الآن ولو ذهب وقته ولو خرج وقته، فيرسله إلى مكة ويذبحه هناك، وإن كان لا زال لا يجد قيمة الهدي فعليه أن يصوم عشرة أيام ويستغفر الله ويتوب إليه. السلام عليكم. يقول: اليتيم هو من توفي أحد والديه قبل بلوغه، فإذا بلغ اليتيم الحلم هل يطلق عليه اسم يتيم؟ لا، اليتيم من بني آدم من مات أبوه، أما الأم ففقد الأم في حق الآدمي لا يعتبر يتما، إنما يعتبر في حق الحيوانات، الحيوانات هي التي ييتم إذا ماتت أمه، أما بالنسبة لبني آدم فالمشهور عند أهل العلم أن اليتيم من مات أبوه، فإذا بلغ الحلم، إذا بلغ سن البلوغ انتهى، لا يتم بعد احتلام كما جاء في الحديث، لكن قضية المال قد لا يتوقف على مجرد البلوغ حتى يكون عنده رشد في التصرف في المال كما قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فقد يبلغ 15 أو قد يبلغ 17 أو 18 أو 20 لكن لا يحسن التصرف في المال، فيجب على وليه أن يمسك المال عنه حتى يجد منه حسن التصرف في المال والرشد في استخدامه. نعم، انتهت، إذا بلغ إما بالسن أو بعلامات البلوغ لم يعد يتيما، لا يأخذ الأجر الذي ورد، عليه أن ينتقل إلى يتيم آخر، هذا رجل صار الآن يستطيع أن يتصرف لنفسه. مجموعة أسئلة من الإخوان عن الجهاد، وفي بعض الجبهات يذكرون الجهاد في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال، هذه الجبهات إن شاء الله نقول حسب نوايا الإخوان هناك، إن كانوا فعلا يقاتلون هؤلاء الكفرة ونيتهم خالصة للجهاد في سبيل الله فلا شك أن هذا جهاد، لأن العدو الكافر إذا احتل بلاد المسلمين فيجب على المسلمين أن يجاهدوا حتى يخرجوه، ولا نغتر بحكومات مصطنعة ممن يتمالؤون معه ينصبها العدو الكافر وهو محتل، هذه لا تعتبر حكومة شرعية ولا يلتفت إليها حتى تحرر بلاد المسلمين، فإذا اختار مسلمون وهم في كامل حريتهم وقد اندحرت جيوش الأعداء هناك قد تكون الحكومة حكومة شرعية، أما حكومة ينصبها العدو من أذنابه وأذياله والخونة فهؤلاء يقاتلون مثل ما يقاتل العدو نفسه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الطلاق يا شيخ، ونطلق عن طريق الهاتف وكذا. قلنا الطلاق ما حتى يكتب فيه ويبين أحوال وأحوال الطلاق التي حصلت لما طلق. أحسن الله إليكم. يقول والدتي منحت قطعة أرض في قرية وقدم عليها للبنك ولد أختها، ولد أختها، وبعد ذلك عمرها من البنك باسمها، ثم طلب منها شراء العمارة ولم يعطها المبلغ، وقد توفيت المرأة والرجل لم يسدد البنك، هل على المرأة دين من البنك علما بأنه لا يوجد لها سوى بنتين؟ ما أدري، هذا يحتاج إلى تفصيل، فلعل الأخ يتصل أو يتصل بأحد أهل العلم حتى يستوضح منه. أحسن الله إليكم. يقول أن بعض المدارس يكلف التلاميذ بقصائد هذه الأيام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز يا شيخ؟ لا، هذا تذكير بالبدعة، يعني ما يتصل بالنبي عليه السلام، لا ينبغي أن يحدد في مثل هذه الأيام، من أول السنة، من أول عام الدراسي مثلا، يذكرون ما ورد في شأنه عليه السلام من المدائح النبوية التي معتدلة لا إطراء فيها ولا غلو، فلماذا في يوم الذي عند كثير من المسلمين هداهم الله يعني اعتبروه يوم المولد؟ فلا ينبغي للمدرس أن يكون أمينا على الأجيال وأن يتقي الله وأن يذكرهم في عامة أيام السنة. صلى الله عليكم. يقول تنتشر بين الناس عادة العزاء وهي أنهم يقيمون الولائم بشكل مبالغ فيه، حتى أنهم يدعون لها القاسي والداني وكأنها دعوة فرح، فهل من توجيه؟ نعم، نذكر إخوانا أن يتقوا الله، فعلا قد يعني تكون كأنها أشبه بالعرس، يعني مجالس أكل وشرب وأحيان نكات وشيء من هذا القبيل، لا يعني يتصل بما يحتاجه الموقف من العبرة والاستغفار، فهذا قد يكون حتى ليس نياحة، الجاهلية نياحة، وهؤلاء يعني قلبوها إلى نوع من الفرح، أكل وشرب وهذا لا يليق. والاجتماع الكثير هذا، بعض الصحابة قال هذا كنا نعده من النياحة كما في حديث جرير. أما إذا كان جلسة متواضعة ويجلسون، يأتي من يعزيهم بميتهم ويدعو الله له بالمغفرة ويدعو لهم بالصبر، فهذا لا حرج فيه. أما التوسع في الولائم والإكثار وكثير منه لا يؤكل بل يرمى، فهذا إثم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول إذا كان القتال في شهر غير الشهر الحرام ودخل الشهر الحرام، فهل يوقف القتال؟ لا يوقف، إلا إذا عرض على العدو مثلا، عرضت الهدنة وفيها مصلحة للمسلمين فلا حرج. أما مجرد دخول الشهر الحرام، ما دام القتل ابتدأ قبل الشهر الحرام، فالرسول عليه السلام قد واصل القتال بعد فتح مكة وغزوة حنين وقع وحصار الطائف، وقع في ذي القعدة ولم ينكف، لأن هذه ذيول متصلة بفتح مكة. صلى الله عليكم. يقول نلاحظ عند كل صلاة عند اجتماع المصلين أن صفوفهم لا تتصل، فيكون قسم هنا وقسم هناك وقسم خارج المسجد، فهل صلاة المتفرقين على هذا النحو تعتبر صحيحة ومع الجماعة أم لا؟ وهل ثواب فضل الصلاة بالمسجد النبوي يكون في أي مكان من المسجد أم في حدود المسجد القديم؟ نرجو أن يكون هناك أشخاص يرشدون الناس لكي يصلوا الصفوف الأول فالأول. نعم، هذا نلاحظ كثير من الإخوان يتساهلون في الصفوف والتراس وعدم وجود ثغرات، فليتقوا الله. أما الإجزاء فهي مجزية عند جمهور أهل العلم، لكن يعني الأجر ناقص جدا، وقد يأثم الذي لا يحرص على اعتدال الصف وتسويته. وأما الثواب والمضاعفة فهي في حدود المسجد القديم والجديد إلا في الساحات، فالتوسعات المتصلة بالمسجد حكمها حكم المسجد، لكن الساحات التي حول المسجد ليس فيها مضاعفة، لكن فيها أجر جماعة، إذا اتصلت الصفوف فيكسب المصلي أجر جماعة وأجر الإمام ومتابعة الإمام. أما المضاعفة فهي خاصة بما أحاط بالمسجد من الأبواب والجدر. صلى الله عليكم. يقول أنه يعمل بالمدينة وذهب إلى جدة في عمل، ثم منها إلى مكة المكرمة لأداء عمرة في اليوم الثاني من وصوله إلى جدة، ولكن النية عنده من المدينة قبل سفره، وربما أنه إذا كانت نيته للعمل فلا حرج.